بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب منجز الخطيب إن شاء الله نتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى، هو عبارة عن ذكر لتراجم السلف رحمهم الله. صاحب الكتاب عمل الكتاب على أبواب رياض الصالحين، على أبواب كتاب رياض الصالحين، واختصر سير أعلام النبلاء، جاب المواقف، مواقف السلف اللي هي يعني مثلا مواقف السلف في التقوى، مواقف السلف في الإخلاص، مواقف السلف في المجاهدة، مواقف السلف في الصبر، وكلها من سير أعلام النبلاء. كتاب سير أعلام النبلاء ربما يكون أفضل كتب التراجم اللي جابت أعلام المسلمين كلهم. بدأ الكتاب بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يعني ذكرهم واحدا واحدا، ثم ذلك التابعين، وإلى وقت الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ولذلك الكتاب جاء حافلا، كتاب حافل، يعني لا يوجد في تاريخ المسلمين يعني من مثل هذا الجمع إلا القليل، زي كتاب البداية والنهاية لابن ابن كثير، وزي حلية الأولياء لأبي نعيم، وزي صفة الصفوة لابن الجوزي، وصفة الصفوة اختصار حلية الأولياء. ولكن كتاب السير بيتميز بتحقيق وتدقيق الإمام الذهبي، الذهبي أحد علماء الحديث المعروفين المشهورين، ولذلك جاء كتابه أدق وأنقى، بالإضافة إلى تعليقات الذهبي العظيمة جدا على المواقف اللي هي أحيانا تحتاج إلى بعض التعليق. قال: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. الإنسان يزداد من الخير طوال حياته، بل يظلم العبد نفسه إذا كان أمسه خير من يومه. الإنسان المفروض على الازدياد على الدوام، يزداد في الطاعات والعبادات والقربات، يتقرب إلى الله عز وجل قدر ما يستطيع، خاصة في أواخر العمر. طبعا أواخر العمر الإنسان يلطف بين أواخر العمر، محدش يعرف أواخر عمره أصلا، لكن إذا عشان كده قلنا الإنسان يزداد في الطاعة والقربة قدر ما يستطيع طوال حياته، لأنه لا يدري متى يموت. ولكن إذا كبر الإنسان وشاب، جاوز 50 أو 60، فمعناه إن قرب انتهاء أجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. فهذه إشارة وعلامة على قرب الأجل. فالإنسان يزداد في الطاعة ويزداد في الاجتهاد والعمل يوما عن يوم، يتقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله عز وجل قدر ما يستطيع في حياته كلها، خاصة إذا كبر في السن. يقول: اجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك، لو أمسكت ورفقت بنفسك، لأن الإنسان عموما لما بيكبر جسمه بيضعف، فلا يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل كما يتقرب الشاب. فقالوا: لو أمسكت ورفقت بنفسك. قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. إنه قال لما كبر خلص المتبقي من العمر قليل، فهو يريد ويتحرى أن يختم الله عز وجل له بعمل صالح، فهو يجتهد. هذه أواخر العمر، المحطات الأخيرة، ولذلك فهو يجتهد فيها لعل الله تبارك وتعالى أن ينعم عليه سبحانه فيختم له بالخاتمة الحسنة. وقيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في بيته؟ قال: لا تطيقونه. يقول ابن عمر بيعمل ايه في بيته وقاعد في بيته يعني. فقال لا تطيقون، تقدروش على كده، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، يعني لا يدع وقت يضيع منه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما طول ما هو في البيت بيقرأ القرآن. قال قتادة لما احتضر عامر بن عبد قيس، وعامر ابن عبد قيس يلقب بالراهب من كثرة وشدة عبادته رحمه الله تعالى، لما احتضر عامر قيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. أنا لا أبكي خوفا من الموت ولا حرصا على البقاء في الدنيا، ولكن يبكي لأنه لن يصوم في اليوم شديد الحر ولن يقوم الليل، خلاص الموت يحول بينه وبين ذلك، فيبكي حزنا على أنه لن يصلي قيام الليل ولن يصوم النهار في اليوم شديد الحر. وقال أبو عمر الضرير حدثنا معتمر عن أبي قال إني لأحسب أن أبا عثمان النهدي رحمه الله كان لا يصيب دنيا، كان ليله قائما ونهاره صائما، وإن كان لا يصلي حتى يغشى عليه، كان لا يصيب من الدنيا شيء، ليله قائم في الصلاة والذكر قائم يصلي، وفي واحد بيقوم الليل كله بس قدام الفضائيات وقدام النت وقدام التلفزيون وقدام ما لا فائدة فيه وما لا يرجى منه خير، ما هو برضو صاحب للليل لكن ليله ليس فيه فائدة، ونهاره صائما إن كان ليصلي حتى يغشى عليه من كثرة الصلاة وطولها. وقال بكير بن عامر كان لو قيل لعبد الرحمن بن أبي نعم قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل، وكان يمكث جمعتين لا يأكل، يعني لو قالوا له ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة عمل، يعني يومه كله مشغول بالطاعة، يومه وليلته مشغول بالطاعة، لا يدع وقت يمر بغير طاعة، يعني منظم وقته منظم حياته كلها على الطاعة والعبادة، مفيش وقت اسمه وقت فراغ ولا وقت مش عارف يعمل فيه ايه ولا وقت عمال زعلان ان هو مش عارف يقضيه ازاي، قسم يوم وليلته كلها على الطاعة والعبادة، اما في شغل في دنيا في مصالح دنيا واما في مصالح ديني، قسم يومه كله وليلته على الطاعة. وكان يمكث جمعتين لا يأكل، يعني بيصوم نص الشهر أحيانا متواصل، يعني يفضل أسبوعين متواصلين يصوم هذين الأسبوعين. وعن إبراهيم ابن محمد السمري أن ميمون بن مهران صلى في 17 يوما 17,000 ركعة، 17 يوم صلى 17,000 ركعة، يعني كل يوم فيه أديه 1,000 ركعة، فلما كان في اليوم 18 انقطع في جوفه شيء فمات، نسأل الله حسن الخاتمة. آخر 17 يوم في حياته بيصلي كل يوم 1,000 ركعة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال أنس إن للخير أهلا، وإن ثابت بن أسلم هذا من مفاتيح الخير، ثابت بن أسلم البناني رحمه الله من تلاميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيدنا أنس بيقول عنه سيدنا أنس الصحابي وأفضل منه ولا شك، لكن تخيل ما كان يفعله ثابت وحرص ثابت على الخير وعلى الطاعة وعلى العبادة، حتى يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه إن ثابت رحمه الله من مفاتيح الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، يعني هناك نوعية من الناس مفاتيح للشر لا ترى منها إلا الشر، لا تجلس معها إلا وأن تصاب بشر، إما في غيبة أو نميمة أو كلام بذيء، أو إما تسمع ما يسوءك وما يضرك، وإما تبقى قاعد معها تعبان. وهناك من الناس من هم مفاتيح للخير، لا تسمع منهم إلا خيرا، إذا جالستهم وصاحبتهم لا ترى منهم إلا خيرا، تزداد في الطاعة، تزداد في العبادة، تزداد في الخير، مجرد لقائهم، مجرد اللقاء هو خير، تذكر الله عز وجل وتذكر طاعته سبحانه وتعالى. فكان من هؤلاء الذين هم من مفاتيح الخير كان ثابت بن أسلم البناني رحمه الله تعالى. وقال مبارك بن فضالة، وقال مبارك ابن فضالة: دخلت على ثابت البناني فقال: يا إخوتاه، لم أقدر أن أصلي البارحة كما كنت أصلي، ولم أقدر أن أصوم ولا أنزل إلى أصحابي فأذكر معهم. يعني بقول أنا ما عدتش أقدر أصلي زي ما كنت بصلي كل يوم، ولا أصوم زي ما كنت بصوم كل يوم، ولا ينزل يذكر الله عز وجل مع الناس، مع ولا ينزل يصلي، ولا ينزل يذكر الله عز وجل مع أصحابه وإخوانه في الله عز وجل. ثم قال: اللهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة. كان يقول ما قيمة الدنيا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي وأن يصوم وأن يتعبد وأن يطيع ربه تبارك وتعالى. وعن أنس بن عياض قال: رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. لو قيل لصفوان بن سليم القيامة غدا ما كان عنده مزيد من العمل. تخيل الإنسان ملأ وقته كله بالطاعة والعبادة، لو قالوا له القيامة هتقوم بكرة وهتموت بكرة ما عنده مزيد من العمل، كل ثانية في حياته منظمة في طاعة في عبادة في خير. وعن عبد العزيز بن أبي حازم قال: عادلني صفوان بن سليم إلى مكة فما وضع جنبه في المحمل حتى رجع. يعني في هذا السفر ظل طوال الليل يصلي، ما نام في ليلة من الليالي. وعن الثوري قال: لو رأيت منصور بن المعتمر لقلت يموت الساعة من شدة اجتهاده في العباد. يعني كأنه أخبر أنه سيموت هذه الساعة، لذلك كان عنده هذا الاجتهاد وعنده هذا الحرص على الخير. لو قلت له تموت الساعة، أو لو رأيته قلت يموت الساعة، خير الإنسان لو عارف أنه سيموت بعد ساعة يعمل إيه؟ كل ما يستطيع من الخير يفعله سيفعل. منصور بن المعتمر كان كده. وقال يزيد بن هارون: كان منصور ابن زادان يقرأ القرآن كله في صلاة الضحى، يقرأ القرآن كاملا في صلاة الضحى، وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر، ويختم في اليوم مرتين، ويصلي الليل كله رحمه الله. وطبعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام أو من ثلاث ليالي، فهذا الهدي. لكن ما أثر عن السلف في مثل هذا العبادة وفي مثل هذا الاجتهاد، يعني لعله لم يصلهم هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ربما كان لهم اجتهاد معين في هذا. لكن السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقرأ القرآن في كل ثلاثة أيام مرة، هذا أقل شيء، وكذلك يكون له قسط من النوم في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاله أفضل وأكمل الأحوال عليه الصلاة والسلام، وكان ينام من الليل. وقال هشيم: كان منصور بن زادان لو قيل له أن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر، ثم يسبح إلى المغرب بعد شروق الشمس، يعني بعد أن تطلع الشمس بقدر رمح لحد العصر صلاة متواصلة، بعد العصر في نهي عن الصلاة، بيجلس يذكر الله عز وجل حتى المغرب رحمه الله تعالى. لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة من العمل، تمنى أسلم وقته كله على الطاعة والعبادة على الخير، أسلم وقته كله، ما عندوش وقت فراغ، ما عندوش وقت يبقى هو مش عارف يعمل فيه إيه. وقال معا: ما رأيت مسعر ابن كدام في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس. كل ما شوف يوم إليه اليوم الجديد أفضل من يوم القديم، دايما اليوم أفضل من أمس، دايما يلاقيك الزياد في طاعة، الزياد في خير. وعن مؤمل ابن إسماعيل قال: أقام سفيان بمكة سنة فما فتر من العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب. الوقت الوحيد اللي بيفتر فيه عن العبادة من العصر إلى المغرب. طب بيعمل فيه إيه؟ كان يجلس مع أصحاب الحديث وذلك عبادة. يعني الوقت الوحيد بيقول لك أقل وقت بيشوف فيه الثوري في العبادة من العصر إلى المغرب. طب كان يعني بينام، كان بيريح، كان بيعمل إيه؟ يقول لك كان قاعد ودارس أصحاب الحديث، ودي نفسه إيه؟ عبادة من العبادة. وعن علي بن الحسن بن شقيق سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به. واحد بيسأله أن خرجت قرحة في ركبته بلا 7 سنين وعالجها بأنواع العلاجات وأنواع الأدوية ولم تشفى، فقال علي بن الحسن، فقال ابن المبارك اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبري. ده مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فهو رجل اجتهد في علاج هذه القرحة فلم تشفى، فقال له احفر بئر في مكان حاجة الناس، يعني الناس تحتاج إلى هذا البئر، احفر هذا البئر في مكان يحتاجه الناس، محتاجين للماء للشرب في هذا. فحفر الرجل البئر في مكان يحتاج إليه الناس، فشفاه الله عز وجل وعافاه بسبب هذه الصدقة وهذا الإحسان. وقال الشافعي رحمه الله: الخير في 5: غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال والتقوى والثقة بالله. الخير في 5: غنى النفس، الإنسان يكون غني النفس، قنوع، لا تتطلع نفسه إلى شيء، لا يمد يده إلى أحد. غنى النفس، قناعة، الرضا بما قسم الله عز وجل، وكف الأذى، لا يصل إلى الناس منك إلا الخير، تكف أذاك عن الناس، لا يصل إلى الناس منك شر ولا أذى ولا ضرر، لا يصل إلا الإحسان. وكسب الحلال، سنكون كسبه من حلال، مأكله ومشربه من حلال. والتقوى والثقة بالله عز وجل، ثقة العبد بالله، حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ثقته فيما عند الله. وقال الحارث ابن أبي أسامة: سرد المدائني الصوم قبل موته 30 سنة وقارب 100، وقيل له في مرضه: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أعيش. يعني 30 سنة متواصل بيصوم فيه، وبيصوم إمتى؟ وهو قارب الماء، يعني من بعد ما بلغ 70 سنة صار الصوم 30 سنة متواصلة. وقيل: ما تشتهي؟ أشتهي أن أعيش لهذا الصوم وهذه العبادة. طبعا زمننا برضو أفضل الحال أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، إن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصوم قال: صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن زي ما قلنا فعل السلف زي ما ذكرنا للتأويلين قبل كده. وقال يزيد بن هارون: عمر بن عون الواسطي هو ممن يزداد كل يوم خيرا، من الناس اللي كل يوم بيزداد خير ويزداد طاعة وعبادة. وعن الجنيد سمعت السري السقطي يقول: فاتني جزء من وردي فلا يمكنني قضاؤه، يعني لاستغراق أوقاتي، يعني كان له ورد معين من الليل أو نهار لو حصلت له حاجة شيء طارئ والورد ده فاته، يعني لو فرضنا مثلا ورد انه هو بيصلي عدد ركعات معينة في وقت معين وبعديها يعمل حاجة تانية، لو حاجة منهم ما قدرش يعملها ما بيقدرش يعوضها، ما بيقدرش يقضيها. ليه؟ لانه وقته كله مشغول، وقته كله مشغول. يعني لو مثلا لو مرض في يوم من الايام ما قدرش مثلا يقوم الليل، ما يعرفش يعوضه بالنهار. ليه؟ للنهار كله مشغول. لو حاجة فاتته بالنهار ما يعرفش يعوضها بالليل، ان الليل كله مشغول، وقته كله مشغول. مش بقى بيضيع وقته مرة هنا ومرة هنا ووقت فراغ مش عارف يعمل فيه ايه، يعني الاستغراق اوقاته، يعني اوقاته كلها زي ما قلنا كان ينظم اوقاته كلها في الطاعة والعبادة والخير. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه: ما يأتي على ابن البزار يوم الا وهو يعمل فيه خيرا، ولقد كنا نختلف الى فلان، يعني يذهب لسماع الحديث من إنسان ذكره من أحد مشايخ الإمام أحمد، فكنا نقعد نتذاكر إلى خروج الشيخ وابن البزار قائم يصلي. وكان محمد بن شجاع صاحب تعبد وتهجد وتلاوة، مات ساجدا، مات ساجدا. زمنا الأصل، الأصل أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، على ما يتعلق قلبه به. تعلق قلب الإنسان بالصلاة ينعم الله عز وجل عليه بهذه الخاتمة، يتعلق قلبه بالقرآن ينعم الله عز وجل يموت ويقرأ القرآن، وهكذا. وكذلك والعياذ بالله لو تعلق قلبه بشيء من الدنيا أو المعاصي. وقال أبو بكر ابن زياد: حضرت إبراهيم ابن هانئ عند وفاته فقال: أنا عطشان. إبراهيم بن هانئ ويموت قال: أنا عطشان. فجاءه ابنه بماء فقال: أغابت الشمس، يعني غربت الشمس، المغرب أذن، فقال: أغابت الشمس؟ قال: لا. فرده وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم مات. يعني هو كان صائم، فلما من شدة العطش وعند الموت جاءه ابنه بالماء ليشرب لما كان عطشان. فسأل الأول: الشمس غربت ولا لسه؟ فقال: لم تغرب بعد. فاستمر على صيامه ومات كذلك، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضر فختم القرآن ثم ابتدأ سورة البقرة فتلا 70 آية ومات. نسأل الله حسن الخاتمة. شوف تعلق هؤلاء بالعبادة والطاعة، ينعم الله، ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بمثل هذه الخاتمة السعيدة الحسنة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال الحاكم: قال لمحمد ابن أحمد السكري سبت جعفر ابن أحمد الحصيري: كان جدي قد جزأ الليل 3 أجزاء، ثلثا يصلي وثلثا يصنف وثلثا ينام. ليله كله كده، كل ليله كده، ثلث الليل يصلي وثلث الليل يصنف، يكتب الكتب، يصنف الكتب، والثلث ينام. وكان مرضه 3 أيام لا يفتر عن قراءة القرآن، حتى في مرضه، مرض الموت، قعد 3 أيام، في هذه 3 أيام ما يفتر عن قراءة القرآن. وبقي القاضي محمد ابن عبد الباقي 3 أيام لا يفتر من قراءة القرآن إلى أن توفي قبل الظهر 2 رجب سنة 35 و500. وكان محمد بن عبيد الله الصرام يقرأ القرآن في 2 ركعتين ويديم التعبد والتلاوة. وفي آخر أيامه أقبل لؤلؤ العادلي على الخير والإنفاق في زمن قحط مصر، يعني زمن القحط، الإنسان كله بإيه؟ بيحاول اللي يخزن واللي يعني يكوش واللي يحوش، كل زمن قحط وجد وشد على الناس. ده لا، ده هذا كان يزداد في الإنفاق، يزداد في الإنفاق. وكان يتصدق في كل يوم 12,000 رغيف ما عدة قدور من الطعام، كل يوم 12,000 رغيف يتصدق بهم على الناس مع قدور من الطعام، عدد من قدور الطعام في زمن الجد والقحط وحاجة الناس. مش بقى هو بيخبي نفسه ويقول لك ما حدش ضمن الظروف شكلها ايه، واللي جاي ما نعرفوش شكله ايه، ومستقبل البلد الله اعلم هيجرى فيه ايه، فهو يحوش بقى ويخزن لنفسه، لا، انما يحسن وينفق رحمه الله تعالى. وكان الظاهر بأمر الله، يقول أحد ولاة المسلمين أحد الخلفاء، يقول أنا قد فتحت الدكان بعد العصر، يعني وليت الخلافة على كبر سن، فتحت الدكان بعد العصر، يعني أنا لم أل الخلافة إلا بعد كبر السن، فدروني أفعل الخير، فكم بقيت أعيش، يعني أنا كبرت سني وليت الخلافة، فدعوني أعمل الخير، فيعني ربما يكون المتبقي من عمري أقل بكثير مما تقدم. وقد أنفق وتصدق في ليلة النحر 100,000 دينار، وكان نعم الخليفة خشوعا وخضوعا لربه، وعدلا في رعيته، وازديادا في وقت من الخير، ورغبة في الإحسان. فقال الخلدي، قال لي أبو أحمد القلانسي، فرق رجل 40,000 على الفقراء، يعني رأى أبو أحمد القلانسي رأى رجل فرق 40,000 من الأموال على الفقراء والمساكين، فقال لي سمنون أما ترى ما أنفق هذا؟ شفت الرجل ده أنفق قد إيه؟ وما قد عمله، انظر ماذا أنفق وما قد عمله، ونحن لا نرجع إلى شيء ننفقه، يعني احنا ما عندناش الأموال دي لننفقها، طب نعمل ايه؟ قال فامض بنا إلى موضع، فذهبنا إلى المدائن فصلينا 40,000 ركعة. شوف الازدياد في الخير، ولما الإنسان يرى قدوة حسنة، رجل تصدق 40,000 من الأموال وأنا ما عنديش أتصدق، شوف عوض ازاي هذه الطاعة، ذهب فصلى 40,000 ركعة. وعن مجاهد قال ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة، يعني كل الأبواب الخير اللي تشق على الناس كان ابن الزبير يعملها، حتى أنه هو في وقت من لقد جاء سيل فحوالين الكعبة اتملى مية، صعب أو الإنسان ما يطوفش بهذه الصورة، فابن الزبير طاف سباحة، طاف سباح يعني بيعوم، طاف يعوم. وسمع أبو مسلم الخولاني رجلا يقول سبق اليوم فلان، فقال أبو مسلم أنا السابق، لا أنا من سبق، قالوا وكيف يا أبا مسلم؟ فقال أدلجت من داري فكنت أول من دخل مسجدكم، أنا سبق لأن أنا أول واحد جيت الإيه، أول واحد جيت المسجد، أول واحد جيت المسجد، يبقى سبق غيره في المجيء، سبق غيره في الصلاة، سبق غيره في الذكر، ولو كان يوم الجمعة فهو مكتوب فيه ممن قدم البدنة. وقال أبو بكر ابن إسحاق صحبت علي بن حمشاد في الحضر والسفر فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، صاحبه سفر وحضر وهو مسافر وهو قاعد، بيقول لم يرى منه أي شر أو أي سوء أو أي معصية، لا يعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وعن أبي الحسن عمران ابن نمران أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر يقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ممكن إنسان يكون مهتم أو بنظافة ثيابه ونظافة نعله ونظافة شكله ونظافة رأسه وتمئه بنفسه، ولكنه مدنس لدينه، مقتحم للمحرمات وللمعاصي وللذنوب، رب مكرم لنفسه، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، عايز هو يبقى في أهل الدنيا له منزلة ومكانة، عايز دايما يظهر انه راجل عزيز وكويس، ولكنه أهان نفسه بمعصية الله، لكنه أهان نفسه بمخالفة شرع الله، يريد أن يكرم نفسه فيهينها بمعصية الله عز وجل ومخالفة شرعه سبحانه. ثم يقول: بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، يعني بادر الإنسان إذا فعل سيئة يبادر مباشرة بفعل الحسنة، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعل الإنسان سيئة، إذا أذنب ذنبا، فيبادر بالإحسان، يبادر بحسنة، إما بالتوبة والاستغفار أو الصدقة أو صلاة النوافل أو صلاة التوبة أو غيرها من الطاعات والقربات. روي عن أبي الدرداء أنه قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة. لولا ثلاث ما أحببت البقاء، يعني لولا ثلاث حاجات ما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر ويصوم في اليوم شديد الحر، والسجود في الليل قيام الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ومجالسة أقوام من الصالحين أهل الخير والفضل ينتقوا الكلام كما ينتقي الناس أطيب الثمر، يعني كلامهم كله ذكر وكله موعظة وكله خير. طبعا هذه النماذج تقال مش عشان يعني الإنسان ينبسط بيها ويعرف يعني حال سلف الصالح كيف كانوا في الاجتهاد والعبادة والطاعة فقط، أو أن يعني نتلذذ ونلتذ بهذا الكلام الحسن، إنما سرد هذا من أجل أن يعرف الإنسان أن هناك من سبقه إلى الله بهذه الطاعات والعبادات، أن هناك من اجتهد مثل هذا الاجتهاد وأطاع مثل هذه الطاعة، فيكون هذا حافز ودافع للإنسان أن يجتهد. ممكن إنسان ما يقدرش يعمل زي النماذج دي بالضبط، لكن على الأقل أن يكون عنده دافع ويكون عنده همة ويكون عنده عزيمة أنه يعمل وأنه يجتهد، ولما يرى هذه النماذج تدفعه هذه النماذج إلى الاجتهاد وإلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى تبارك وتعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.